ليلة الغيام جماعة في الليلة التي سيكون عقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد. الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان. والليلة الأولى إذا ثبت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا بحيث صرنا مكلفين أن نصوم غدا فهذه الليلة يشرع قيامها تبعا للتراويح، وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد. ليلة العيد هذه لا يشرع إحياؤها فرادى فضلا على أنه لا يشرع إحياؤها جماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.